إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فما زلنا نتكلم في كتاب الطهارة باب التيمم من كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، وننقل عبر غرفة القرآن الكريم جزى الله المسؤولون عنها خير الجزاء. وما زلنا نتكلم عن حديث عمار بن ياسر، وهو الحديث رقم 118. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قلنا معنى كلمة متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، ومعنى كلمة متفق عليه أي اتفقت الأمة على صحة هذا الحديث، أي اتفقت الأمة على صحة هذا الحديث. وإذا قيل اللفظ لمسلم يعني ظاهر اللفظ وألفاظ هذا الحديث موافقة لرواية مسلم، وأن رواية البخاري جاءت بالمعنى، فلذلك ينسب أنه متفق عليه، ويبين اللفظ لمن، حتى قد تكون هناك زيادة لمسلم عن البخاري أو تفصيل في مسلم عن البخاري فيبين الراوي أن هذا هو لفظ مسلم. وما فعله عمار بن ياسر رضي الله عنه، وامتنع عمر عن الصلاة. عمر بن الخطاب كان جنب وعمار بن ياسر كان جنب، فعمار بن ياسر تمرغ في التراب لأنه ما كان يعرف الكيفية، إنما فهم من كلام القرآن أن التراب يقوم مقام الماء، ولم يدري الكيفية، فاجتهد برأيه كيف يفعل فتمرغ كما تمرغ الدابة. وأما عمر بن الخطاب فتوقف لأنه لم يعرف كيف يصلي، فامتدح النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمار، ولكن بين له الصواب من فعله. ويفهم من هذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن من عدم الدليل أو الكيفية اجتهد كيف يؤدي الأمر لله عز وجل، فقد يقبل الله عز وجل منه هذا الأمر لاجتهاده حتى وإن أداه بالخطأ. ولذلك استنبط العلماء قاعدة عظيمة جدا جدا جدا عندما فقد الصحابة الماء، وفي واقعة فقدان عقدة عائشة، والقصة معروفة، فاضطر المسلمون أن يبيتوا في هذه الليلة، ففقدوا الماء وأرادوا الصلاة، فصلوا بغير وضوء ولا تيمم، ولم يأمرهم ربهم جل وعلا أن يعيدوا الصلاة، فدل ذلك على أن من فقد الطهورين سقط عنه هذا الأمر، كأسير مسجون في سجن ومقيد لا يستطيع أن يؤدي الصلوات لا بتيمم ولا بوضوء، فيسقط عنه أن الطهارة مطلقا، كما يقول العلماء إذا ضاقت اتسعت. فيجتهد الإنسان بقدر طاعته كيف يؤدي طاعة الله عز وجل، يعني ما يقول خلاص بقى بركة جامد.